بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الناظم رحمه الله: النكرة والمعرفة نكرة قابل المؤثر أو واقع موقع ما قد ذكر، وغيره معرفة كهم وذي وهند وابني والغلام والذي، فما لذي غيبة أو حضوري كأنت وهو سمي بالضمير. بس أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذا الباب هو باب النكرة والمعرفة، وهو باب شيق وباب معروف، لكننا نفصل فيه، أعني لكن ابن مالك رحمه الله يفصل فيه ويبين مباحث مهمة. وقوله النكرة، النكرة في اللغة هي غير المعروفة، النكرة يعني الشيء الغير المعروف، منكر ضد المعروف. وعند الأصوليين، عند الأصوليين كل اسم شائع في جنسه، رحمك الله، كل اسم شائع في جنسه لا يختص به أحد دون غيره، كل اسم شائع في جنسه لا يختص به أحد دون غيره، واحد دون غيره، وهو يشمل جميع أفراده، النكرة تشمل جميع أفرادها على سبيل البدل لا على سبيل الشمول، على سبيل البدل لا على سبيل الشمول. فلو قلت أكرم رجلا لا على سبيل الشمول، فلو قلت أكرم رجلا، فإن كلمة رجلا تصدق على أي رجل في الدنيا، على أي رجل في الدنيا تصدق، على أي رجل في الدنيا. هذا شرح التعريف، شرح إيه. وأما عند النحويين، وأما عند النحويين الأول الأصوليين إيه، وأما عند النحويين فقد عرفه ابن مالك رحمه الله بقوله، فقد عرفه ابن مالك رحمه الله بقوله: نكرة قابل المؤثر أو واقع موقع ما قد ذكر، نكرة قابل المؤثر أو واقع موقع ما قد ذكر. يعني أن النكرة، أن النكرة هي الاسم، هي الاسم الذي يقبل دخول الألف واللام، الذي يقبل دخول الألف واللام وتؤثر فيه التعريف، وتؤثر فيه التعريف، فيه التعريف، فيه تؤثر فيه التعريف، يعني في الكلمة هذه تؤثر فيها، أو الاسم الذي يقع موقع الاسم الذي يقبل التعريفية، أو الاسم الذي يقع موقع الاسم الذي يقبل التعريفية. طيب، وقوله، فقوله قابل ال، قابل ال يخرج به كل اسم، كل اسم لا يقبل ال كالضمائر، كالضمائر. طيب، المفروض ناخذ مثالا او قبل. طيب، مثاله، مثال النكرة، مثال النكرة رجل، مثال كلمة، كلمة رجل، فإنها تقبل ال وتفيدها التعريف، فإنها تقبل ال وتفيدها التعريف. فتقول جاء الرجل، تقول جاء الرجل، فإن ال هذه تشعر بأن الرجل معروف عند المتكلم، تشعر بأن الرجل معروف عند المتكلم. شيخ عبد الله هنا مكان. مثال آخر، لو قلت قرأت كتابا، لو قلت قرأت كتابا، فإن كتابا هذا شائع غير معروف، فيصدق على أي كتاب في الدنيا. فإذا قلت فوجدت الكتاب مفيدا، فوجدت الكتاب مفيدا، فهنا تعرف، وليس معنى تعرف أنه تعين، وليس معنى تعرف أنه تعين، لكنه صار قريبا من المتكلم. وقوله قابل المؤثرة، قابل المؤثرة، يعني أن النكرة ما يقبل ال وتكسبه التعريف، وتكسبه التعريف، فخرج به ما يقبل ال ولا تفيده التعريف، مثل العباس والفضل والحارث والنعمان، العباس والفضل والحارث والنعمان، فإن هذه قبلت ال ولم تفيدها التعريف، لأنها أعلام، لأنها أعلام، فلا نقول إنها نكرات لأنها قبلت ال، فلا نقول إنها نكرات لأنها قبلت ال. وقوله أو واقع موقع ما قد ذكر، وقوله أو واقع موقع ما قد ذكر، هذا الشطر، هذا الشطر منصب على كلمة ذو، منصب على كلمة ذو في نحو قولك جاء ذو مال، في نحو قولك جاء ذو مال، فإن ذو نكرة، فإن ذو نكرة، مع أنها لا تقبل ال، لكنها واقعة بين قوسين سدت مسد، واقعة بين قوسين سدت مسد، أغلق القوس ما يقبل ال، وهي كلمة صاحب، لأن معنى ذو مال، لأن معنى ذو مال أي صاحب مال، أي صاحب مال. وقوله وغيره معرفة كهم وذي وهند وابن والغلام والذي، حصر في هذا البيت، حصر في هذا البيت المعارف، وقال إن غير النكرة معرفة، وقال إن غير النكرة معرفة، ثم أشار لكل باب من أبواب المعارف مثال، ثم أشار لكل باب من أبواب المعارف بمثال، فهم باب الضمائر، وذي أسماء الإشارة، وهند الأعلام باب الأعلام، وابني المضاف إلى معرفة، والغلام المعرف بأداة التعريف وهي ال، المعرف بأداة التعريف وهي ال، والذي هذا باب الأسماء الموصولة. ثم إن المؤلف رحمه الله سوف يشرح هذا البيت فيما يأتي، فيبدأ بالضمائر ثم العلم ثم اسم الإشارة ثم الموصول ثم المعرف بأداة التعريف ثم المعرف بأداة التعريف ثم بعد عدة أبواب إيش باقي؟ لا اسم الموصول قلنا الإضافة عدد أبواب كثيرة تتكلم عن الإضافة. طيب وابتدأ بالضمير، وابتدأ بالضمير لأنه أعرف المعارف، وابتدأ بالضمير لأنه أعرف المعارف. واستثنى العلماء أسماء الله، واستثنى العلماء أسماء الله فإنها أعلام وهي أعرف المعارف على الإطلاق. قال رحمه الله: فما لذي غيبة أو حضور كأنت وهو سم بالضمير، فما لذي غيبة أو حضور كأنت وهو سم بالضمير. الضمير في اللغة، الضمير في اللغة مأخوذ من الضمور، مأخوذ من الضمور وهو الضعف والقلة. وعرفه النحويون بقولهم ما كني به عن الظاهر اختصارا، ما كني به عن الظاهر اختصارا. فمثلا بدل أن أقول محمد ابن مبارك الشرافي أقول أنا، أقول أنا. طيب لو قلت مثلا من ركب المروحة، لو قلت من ركب المروحة أقول لك أنا، أنت سألتك من ركب المروحة أقول لك محمد بن بارك الشرافي، أسرع ولا أقول أنا؟ أعرف إيه؟ كانت الجماعة قال أحمد إيه؟ لا لو قلت مثلا جاء محمد، من محمد؟ لكن قلت جاء هذا، عينت بالإشارة فصار أعرف. جاء عبد الرحمن، عبد الرحمن يمكن هذا وهذا واحد ثاني، لكن جاء هذا أسرع. لو قلت مثلا جاء الذي فتح الباب تعين، فالعالم ليس أعرف المعرف إلا أسماء الله. وهكذا قال أهل الاختصاص، نحن تبع لهم. طيب وش قلنا في التعريف؟ لا في التعريف قلنا إن ما كنا به عن الظاهر اختصارا، شرحنا هذا. وعرفه ابن مالك بقوله ما أفاد غيبة أو حضورا، عرف ابن مالك رحمه الله بأنه ما أفاد غيبة أو حضورا، يعني فما لي غيبة حضوري. طيب وعلى هذا فكل الضمائر، كل الضمائر تفيد الغيبة والحضور. فمثلا أنا وش تفيد؟ حضور. هو إياي حضور. إياك حضور. حضور. إياه غيب. طيب، وتنقسم الضمائر من حيث العموم إلى ما يلي. أولا تنقسم الضمائر بعدة اعتبارات. الأول باعتبار الظهور أو الاستتار. أولا باعتبار الظهور أو الاستتار إلى قسمين: واحد ظاهر وهو ما له صورة في اللفظ، ما له صورة في اللفظ مثل أنا، ومثل هذا كتابه، هذا كتابه. اثنين وإلى مستتر، وإلى مستتر مثاله الطالب حفظ درسه، الطالب حفظ درسه. فكلمة فالفعل حفظ فيه ضمير، ضمير مستتر تقديره هو، تقديره هو. ثم إن المستتر، ثم إن المستتر ينقسم إلى مستتر وجوبا ومستتر جوازا. فالمستتر وجوبا ما كان تقديره أنا وأنت ونحن، ما كان تقديره أنا وأنت ونحن. والمستتر جوازا ما كان تقديره هو أو هي. وتنقسم الضمائر، وتنقسم الضمائر باعتبار المحل الإعرابي، باعتبار المحل الإعرابي إلى ثلاثة أقسام، إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما لا يأتي إلا مرفوعا، ما لا يأتي إلا مرفوعا، أو أحسن في محل رفع، هذا أدق، ما لا يأتي إلا في محل رفع. مثاله في المتصل، مثاله في المتصل تاء الفاعل، مثاله في المتصل تاء الفاعل. تقول كتبت الدرس، كتبت الدرس، كتبت أنت، يجوز. فالتاء هذه لا تأتي إلا فاعل. كتبت، كتبت، كتبتي، ثلاث صور. ومثاله في المنفصل أنا وهو وما تفرع منها، أنا وهو وما تفرع منهما. وهذه لا تأتي إلا مبتدأ، وهذه لا تأتي إلا مبتدأ أو ضمير فصل لا محل له من الإعراب. هذه في بعض الحالات. إيه، ضمير فصل لا محل له من الإعراب. هذا أنا، أنت، نحن، أنتما، أنتن، أنتم، مبتدأ على طول. كذلك هو، هي، هم، هن، هما، مبتدأ. لكن تأتي ضمير فصل مثل قوله تعالى قلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة، أسكن أنت وزوجك الجنة. أنت هنا ما له محل إعراب، يعني ضمير فصل. كذلك قالوا لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. وعرفنا أن هم ضمير لا محل إعراب لأن الغالبين نصبت، فلو كان له محل صار إن كانوا هم الغالبون خبر، سير الخبر هو الجملة، هذا يسمى ضمير فصل. وضمير الفصل يفيد التوكيد والتعيين. طيب النوع الثاني، النوع الثاني ما يأتي في محل نصب وفي محل جر، ما يأتي في محل نصب وفي محل جر، وهو الهاء والكاف، وهو الهاء والكاف. فإن لحقت حرفا فهي للجر لا غير، فإن لحقت أي حرفا فهي للجر. و ها اي حرف جر اي وإن لحقت عفوا ايش قلنا فيه لحقت ايش حرفا فهي في محل جر، احسن في محل جر بحرف الجر. وإن لحقت اسما فهي في محل جر بالإضافة، وإن لحقت فعلا فهي في محل نصب مفعول به، فهي محل نصب مفعول به. وهذه قاعدة مريحة، ما هي؟ على طول الحرفان هذان اللي هو الهاء والكاف اللي حقت حرف جر، ما تجي لحرف جر أصلا، ما تجي مع حرف جر. وإن لحقت اسما فهي مجرورة بالإضافة، لحقت فعلا على طول مفعول به. الظرف يعتبر اسم، أي تحتف. طيب النوع الثالث ما يأتي للرفع والنصب والجر، أي أحسنتي، تقول محل نصب ورفع وجر، مثل اعرف قدرنا فإننا طلاب علم، اعرف قدرنا فإننا طلاب علم. لا باقي، اعرف بنا فإننا طلاب علم نلنا الفوز، عشان السر كلها نلنا الفوز، كسبنا الفوز، هذه تزكيه لكن عاد الضرورة والتمثيل. طيب فبنا محل نافي محل جر، يا اكتبوه بنا محل جر، ها وين بناس؟ عرف قدرنا، ايوه قدرنا محل جر بالاضافه، فاننا نا في محل نصب اسم ان، كسبنا في محل لا كسبنا مو بكسبنا، لا كسبنا صح، كسبنا نحن فاعل، ها اي صح، والله تعالى أعلم. هذا مختصر للضمائر. اي نعم اي نعم بتفصلها، ها المتصل ام المنفصل اللي هو فروعها تقصد، بيجي اتكلم عنها بمالك. يلا يا محمد نقرا الدرس من كلام ابن هشام رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله النكرة، قال ابن مالك رحمه الله النكرة والمعرفة نكرة قابل المؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر. قال الشارح رحمه الله النكرة ما يقبل ال وتؤثر فيه التعريف أو يقع موقع ما يقبل ال، فمثال ما يقبل ال وتؤثر فيه التعريف رجل فتقول الرجل، واحترز بقوله وتؤثر فيه التعريف مما يقبل ال ولا تؤثر فيه التعريف كعباس علما فإنك تقول فيه العباس فتدخل عليه ال، لكنها لم تؤثر فيه التعريف لأنه معرفة قبل دخولها عليه، لأنه معرفة قبل دخولها عليه. ومثال ما وقع موقع ما يقبل ال ذو التي بمعنى صاحب، نحو جاءني ذو مال أي صاحب مال، فذو نكرة وهي لا تقبل ال، لكنها واقعة موقع صاحب، وصاحب يقبل ال نحو الصاحب. طيب قوله رحمه الله كعباس على ما، ايش معنى؟ يعني ما عباس عباس علم مثل محمد مثل هذا، اي لكن قول عباس على ما خرج به ما لو كانت صفة، فلو قلت مررت برجل عباس يعني عبوس ومكشر، فهذه نكرة، فهذه نكرة. إذا قال عباس علما، وهكذا الفضل، الفضل علما، فلو قلت هذا الرجل صاحب فضل، كلمة فضل هنا نكرة. نعم. قال ابن مالك رحمه الله وغيره معرفة كهم وذي وهند وابني والغلام والذي. قال الشارح رحمه الله أي غير النكرة المعرفة، وهي ستة أقسام: المضمر كهم، واسم الإشارة كذي، والعلم كهند، والمحلى بالألف واللام كالغلام، والموصول كالذي، وما أضيف إلى واحد منها كابني. وسنتكلم عن هذه الأقسام. نعم، إذا كل هذه الأقسام هذه الستة تكلم عليها. الضمير يبدأ على طول، ثم بعده العلم، ثم بعده اسم الإشارة، ثم بعده اسم الموصول، ثم بعده معرف بأل، ثم بعده باب يعني أبواب جديدة بعيدة المضاف. نعم. قال ابن مالك رحمه الله. طيب نعطيكم فائدة من كلام ابن مالك في الكافية. يقول في الكافية، اكتبوها، اكتبوا. قال ابن مالك في الكافية: فمضمر أعرفها ثم العلم، فمضمر أعرفها ثم العلم، فذو إشارة فموصول متم، فذو إشارة فموصول متم، فذو أداة، فذو أداة فمنادا عينا، فذو أداة فمنادا عينا، فذو إضافة بها تبين، فذو إضافة بها تبين. إيش زاد هنا؟ اللي مش أعرف شيء. لا زادنا معرفة. إيه زاد الأداة دي. المنادى. وهذا فيه احتمال، لأن المنادى لن يخلو من الستة السابقة. يا محمد هذا علم، يا هذا اسم إشارة، يا الذي تقف موصول. لكن نعم كمل. فموصول متم، فموصول. قال ابن مالك رحمه الله: فما لذي غيبة أو حضوري كأنت وهو سم بالضمير. قال الشارح رحمه الله: يشير إلى أن الضمير ما دل على غيبة كهو أو حضور، وهو قسمان: أحدهما ضمير المخاطب نحو أنت، والثاني ضمير المتكلم نحو أنا. أحسنت.